الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة، نصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، يقول المصنف ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمته: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. يبين رحمه الله في هذه المقدمة، يتكلم فيها المصنف عن أن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه وليس له نظير تبارك وتعالى، وليس له صاحبة وليس له والد ولا ولد تبارك وتعالى، عن الأشباه والأنداد والنظراء. ونفي الشريك والنظير والند عن الله تبارك وتعالى هذا أمر متفق عليه بين المسلمين، لا يختلفون في مثل هذا الأمر، فهم ينفون عن الله عز وجل الصاحبة والولد والشبيه والنظير، ولا خلاف بينهم في ذلك الأمر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى قوله رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وهذا منتزع من قول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قد فسر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذان الاسمان العظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمنان كثيرا من معاني أسمائه وصفاته عز وجل. وقد أقنب ابن القيم رحمه الله في بيان ما اشتمل عليه هذا الحديث من معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. المصنف يقول: ليس لأوليته ابتداء، أي هو الأول سبحانه وتعالى بلا ابتداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمتكلمون يسمون الله عز وجل بالقديم، وهذا خطأ، لأن الأولى أن يسمى الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه، فهو عز وجل سمى نفسه في كتابه الأول، فلا ينبغي أن يعدل عن هذا الاسم إلى غيره، هذا على افتراض تشابه الاسمين في المعنى، فكيف ولا تشابه في المعنى بين الأول والقديم، حيث أن الأول أكمل في المعنى وأتم من القديم، لأن القديم هو الذي تقدم غيره، ولكن هذا لا يمنع أن يتقدم عليه سواه. أما الأول فهو الذي لا يتقدمه شيء سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء. وهذا يعني أنه سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا هو الذي خلق ورزق وبرأ ودبر وأوجد الموجودات وخلق المخلوقات، ودبر لها أمرها ودبر لها شأنها سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء. وفي هذا رد على الفلاسفة الذين يزعمون أن الكون فاض عن الله تبارك وتعالى كما تفيض الحرارة عن الشمعة، فهذا مذهب باطل فاسد يغني تصوره عن بيان بطلانه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فالله عز وجل هو الأول قبل كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء، فهذا الاسم فيه دليل على خلق الله عز وجل لكل المخلوقات، وفيه دليل على تدبيره تبارك وتعالى لكل الموجودات، وفيه دليل على تصرفه الكامل في كل شيء وعلى تدبيره التام لكل شيء. فهذا الاسم إذا تصور العبد ما يتضمنه من المعنى والصفات استقر في قلبه توحيد الربوبية. فإذا استقر توحيد الربوبية في قلبه، وهو أن الله عز وجل الخالق الرازق المدبر الملك لا شريك له في شيء من ذلك، دفعه هذا إلى إخلاص توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى، فلا يعبد غير الله، ولا يركع ولا يسجد لغير الله، ولا يستعين ولا يستعيذ ولا يستغيث بغير الله تبارك وتعالى، ولا يذبح ولا ينذر لغير الله سبحانه وبحمده. هذا الاسم اسم الأول يتضمن هذا الاسم العظيم، إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وعيسى وغيره من الأنبياء والصالحين. فإذا كانت هذه المخلوقات خلقت بقدرة الله تبارك وتعالى وبأمره، فلا ينبغي أن يعبد منها شيء دون الله عز وجل، لا شمس ولا قمر ولا نبي ولا ولي ولا حجر ولا مدر، بل يجب أن تفرد العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فأنت إذا تأملت في هذا الاسم العظيم وما تضمنه من المعاني استبان لك هذا الأمر بوضوح، استبان لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر به دعاءه، حتى تعلم هذا الفقه العظيم الذي آتاه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. إن هذا الاسم يدل على اتصاف الله عز وجل بالقدرة الكاملة والإحاطة التامة والعلم الكامل والرحمة والعظمة والكبرياء وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى. قال: ليس لأوليته ابتداء، أي أنه عز وجل قائم بنفسه مستغن عن غيره، وكل من سواه سبحانه وتعالى فقير إليه محتاج إليه، وهو عز وجل الغني عن كل من سواه وعن كل ما سواه. قال: ولا لآخريته انقضاء، أي أنه تبارك وتعالى الآخر فليس بعده شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى. وفي هذا أكبر دليل وأعظم برهان على كمال حياته وكمال قيوميته وكمال عظمته وكمال قدرته وكمال سلطانه وكمال تدبيره تبارك وتعالى، إذ أن الأول قبل كل شيء قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء. هذا يدل على كمال الحياة التي لا يعتريها غفلة ولا نسيان ولا سهو ولا نوم، يدل على كمال القيومية والغنى التام، حيث أنه تبارك وتعالى مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه تبارك وتعالى محتاج إليه عز وجل. ففي مثل هذين الاسمين العظيمين يرد على الفلاسفة وعلى المتكلمين وعلى كل من حاول أن يشبه الله عز وجل بغيره من خلقه، فيقال لكل مشبه ولكل معطل ولكل مؤول: هل تعلم في الخلق أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء إلا الله؟ فلا يجد جوابا عن هذا إلا أن يقول: لا. نقول له: هل تعلم في الخلق من يصح له أن يوصف بهذا الوصف؟ فلا يجد جوابا إلا أن يقول: لا. فإذا كان الله تبارك وتعالى منفرد بأوليته كما أنه منفرد بآخريته باتفاق أهل الإسلام خلا الفلاسفة ومن على شاكلتهم، فينبغي أن ينفرد سبحانه وتعالى برحمته وبحلمه وبنزوله وبعظمته وبمجيئه وبكل ما له من الصفات تبارك وتعالى، إذ أن الأولية والآخرية من صفاته تعالى. فكما أنهم يقرون أن الله عز وجل لا شريك له في هاتين الصفتين، ينبغي أن لا يكون له شريك في غيرهما من صفاته، فليس له شريك سبحانه وتعالى ولا مثيل في رحمته ولا في علمه ولا في حلمه ولا في سمعه ولا في بصره. وكانت بداية المصنف بذكر هاتين الصفتين بداية موفقة عظيمة، إذ أن هاتين الصفتين كما قلنا لا يستطيع أحد أن يدعيهما لغير الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يدعي أن هناك من الخلق من هو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يستطيع هذا أحد. فإذا انفرد الله عز وجل بأوليته وانفرد بآخريته وهما من صفاته، فينبغي أن ينفرد بجميع ما له من الصفات سبحانه وتعالى، ولا تفترض ولا تتصور المشابهة بينه تبارك وتعالى وبين عباده وخلقه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: لا يبلغ كنه وصفه الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. الواصف للشيء غالبا ما يكون ذا ذكاء وفطنة، أنه لا يقدر على وصف الأشياء وصفا دقيقا إلا الأذكياء وإلا ذوي المهارة والخبرة باللغة وبالتعبير والفهم والإدراك. فإذا كان هؤلاء الأذكياء من الواصفين، لا يمكنهم أن يبلغوا كنه وصفه عز وجل. فتبين من هذا أنه لا مشابهة بين الله عز وجل وبين عباده في الصفات، لأن الواصف إذا أوتي فهما وذكاء وإدراكا يستطيع أن يصف ما يراه أو ما يعلمه، أما الله عز وجل فمهما حاول أن يصفه فلا يمكن أن يصل إلى ذلك. يقول المصنف: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. والكنه هو الحقيقة أو الكيفية، فلا يبلغ أحد مهما أوتي من علم ودربة وذكاء وقدرة على البيان والتعبير، لا يستطيع أحد أن يبلغ إلى أن يصف حقيقة أو إلى أن يصور حقيقة صفاته عز وجل أو أن يصف كيفية صفاته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان لا يصف إلا ما رآه بعينه، أو رأى نظيره أو مثيله، أو أخبره الصادق عن صفته. فأنت لا يمكنك أن تصف بيتا مثلا لم تره ولم ترى له مثيلا ولم تخبر عن حقيقة صفاته. إذا امتنعت عليك هذه الثلاثة فلا يمكن لك الوصف قط. فأنت مثلا إذ لم ترى هذا البيت بعينك، أو لم ترى له مثيلا أو نظيرا في حياتك، أو لم يخبرك الصادق عن صفته، لا يمكن لك أن تصفه قط، لا يمكن. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، فهل المريد لوصف الله تعالى هل رآه بعينه؟ لا. هل رأى له مثيلا أو نظيرا؟ لا. هل أخبره صادق عن حقيقة صفته وعن كنهها؟ لا. فإذا لا يمكن لأحد قط مهما حاول أن يبلغ حقيقة صفات الله تبارك وتعالى، أو أن يصل إلى كيفية هذه الصفات الإلهية، هذا محال ولا يمكن الوصول إليه. وشاع في الناس كلمة وهي قولهم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وهذا الكلام فيه خطأ وفيه صواب. أما خطأه هو أنه لا ينبغي لك أن تتفكر في كيفية صفات الله ولا في حقيقة صفات الله، لأن هذا أمر حجب الله عنك علمه، وبين سبحانه وتعالى أن الإنسان مهما حاول لا يمكنه أن يصل إليه. فإن كان الأمر بهذه المثابة فلا ينبغي له أن يفكر في شيء لا يمكنه الوصول إليه أو لا يمكنه معرفته. فإن كان كذلك فلا يجوز للعبد ابتداء أن يفكر في كيفية صفات الله أو في حقيقتها، ولكن إن ورد على قلبه خاطر أو مر بذهنه خاطر أن كيفية صفة الله كذا وكذا، فليعلم أن الله عز وجل بخلاف ما ورد على قلبه وعلى عقله. لماذا بخلاف ذلك؟ لما؟ لأن الله عز وجل كما قلنا ليس له شبيه ولا نظير، ثم هو تبارك وتعالى صفاته بلغت الكمال المطلق، فلا يمكن للعقل مهما فكر ومهما تواردت عليه الخواطر والأوهام والظنون أن تصل بعضها إلى حقيقة صفاته سبحانه وتعالى، هذا أمر محال ولا يمكن أن يقع. لما قلنا أن الله تبارك وتعالى لا مشابهة في كيفية صفاته وحقيقتها، لا مشابهة بينها وبين صفات الخلق والناس، المشابهة لا يمكن أن تقع. فإن كانت المشابهة غير واقعة فلا يمكن إذن أن يرد على القلب خاطر بكيفية أو حقيقة هذه الصفات. إن أردت على هذا دليلا فخذ من ذلك مثالا، أنت تحيا بروحك ولولاها ما كانت حياتك، وإذا قيل لك صف لنا هذه الروح ما تستطيع ذلك أبدا، لا يمكنك هذا أبدا، رغم أنها مادة روحك وبها تحيا وتعيش، ورغم هذا فأنت عاجز عجزا تاما عن وصف هذه الروح. فإن عجزت عن وصف الروح المخلوقة التي بها تعيش فكيف تستطيع أن تصف من خلق الروح سبحانه وبحمده؟ فإذا بلوغ العباد إلى كنه صفات الله، إلى حقيقتها، إلى كيفيتها، هذا أمر محال، قد دل على استحالته العقل كما دل على استحالته الدليل من الكتاب والسنة، كما دل على استحالته الفطرة السليمة الصحيحة. لذلك لا تجد امرأ سليم الفطرة صحيحها هو يفكر في كيفية صفات الله تبارك وتعالى، هذا لا يمكن، لا تراه بهذه الصورة، بل تجد العاقل من المسلمين يفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ينظر في هذه الأشياء التي خلقها الله وأحكم خلقها سبحانه وتعالى، وهي دالة على قدرته وعظمته وكبريائه. أما العلم بكيفية صفاته فهذا أمر لا سبيل إليه. قال المصنف: لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. أمر الله عز وجل منه الشرعي ومنه الكوني، فالأمر الشرعي مطلوب من المسلم أن يتعلمه، فمطلوب منه أن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يزكي وغير ذلك مما افترض الله عز وجل عليه. فهذا الأمر الشرعي، فهذا مطلوب من المسلم أن يتعلمه وأن يتفهمه. ثم يطلب من طائفة من المسلمين أن يكونوا ذوي خبرة ودراية ودربة بهذا العلم على سبيل التوسع وعلى سبيل الاجتهاد، لأن طلب العلم على سبيل التوسع والاجتهاد فيه فرض كفاية على المسلمين. أما فرض العين فهو أن يتعلم المسلم ما أوجب الله عز وجل عليه من أمر دينه كالصلاة والصيام وغير ذلك. فقوله لا يحيط بأمره المتفكرون، هذا إن كان الأمر الشرعي، يعني إن كان المقصود الأمر الشرعي، فهذا يطلب من المسلم أن يجتهد قدر وسعه وطاقته للإحاطة به. ولكن هل يبلغ أحد من العباد من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيط بالشريعة كلها؟ هذا لا يمكن. فكل عالم مهما بلغ علمه ومهما عظم علمه فلا بد أنه يجهل أشياء من شرع الله تبارك وتعالى ومن أمره. وإلا لو كان العلماء يعلمون كل ما في الشريعة ما وجدنا أحدا منهم يستدرك على أحد. وإلا فالشافعي استدرك على مالك شيخه، وأحمد استدرك على الشافعي، والعلماء يستدرك بعضهم على بعض. من أين جاء هذا؟ جاء من قلة العلم أو من نقص في العلم. ولكن هذا في أئمة الإسلام كأحمد والشافعي قليل نادر. ولكن لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يحيط بكل الشريعة، وما ادعى هذا عالم من أئمة الإسلام فيما أعلم، ولا يمكن أن يدعيه أحد من المسلمين فيما أعلم. هذا بالنسبة للأمر الشرعي. أما أمر الله عز وجل الكوني فهو ما أمر به عز وجل كونا وما قضاه تبارك وتعالى كونا. المقصود هنا العلم بالحكم والأسرار في أوامر الله تبارك وتعالى، في أوامره الكونية وفي أوامره الشرعية. الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يتعلموا الأوامر الشرعية التي كلفوا بها، ثم أوجب سبحانه وتعالى على الكفاية منهم أن يتعلموا الأوامر الشرعية بتوسع ورسوخ قدم واجتهاد. أما الأوامر الكونية فينبغي على المسلمين أو ينبغي على المسلم ألا يتفكر في حكمة الأمر الكوني، لأن هذا لا سبيل لك أن تحيط به إلا أن يعلمك الله عز وجل بالحكمة. في مثل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، لما؟ لعلهم يرجعون. فالله تبارك وتعالى كان من حكمته ومن أمره الكوني أن يظهر الفساد في البر وفي البحر وفي السهل وفي الوادي وفي الكبير وفي الصغير، لما؟ حتى يذوق الناس بعض ما كسبوا أو بعض آثار ما كسبوه من الذنوب. لماذا يذيقهم الله عز وجل آثار ذنوبهم؟ لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله. فالأمر الكوني العلم بعلته، بعلة هذا الأمر وحكمته، هذا أمر لا يمكن الإحاطة به، لا يمكن. ولكن أحيانا قد يعلمنا الله تبارك وتعالى بحكمة أمره وبسبب أمره، فهذا من فضله ومن منته. والعلم بحكمة الأمر يفيد فوائد، منها أن العبد يعمل بالأمر وهو مطمئن النفس مستريح القلب، لأنه إذا علم الحكمة وعلم السبب عمل بما أمر عن نفس راضية وقلب مطمئن. من فوائد العلم بالحكمة أن العبد يعلم أن الله عز وجل ما أمره ليعذبه وما كلفه ليبتليه أو ليضيق عليه أو ليستذله أو ليتعبه، بل إن الله عز وجل أمره ليحميه وليحفظه من شر نفسه الأمارة ومن الهوى والدنيا والشيطان. فإذا علم العبد الحكمة علم رحمة ربه عز وجل به وفضل الله تبارك وتعالى عليه. ومن فوائد العلم بالحكمة أن العبد إذا علم حكمة الأمر والشرع استطاع أن يقيس عليها غيرها مما يجتمع معها في نفس الحكمة. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا نعلم بهذا أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، فكل ما أسكر نقيسه على الخمر فيكون حراما مثله. فالأشياء التي اخترعها الناس حديثا وتوصلوا إليها في هذا الزمان وهي تذهب العقول على وجه الإسكار بلذة وطرب كالخمر وربما أشد، فيلحقها التحريم كما لحق الخمر تماما بتمام. لماذا؟ أنهما يجتمعان في هذه العلة، وهذا ما يجعلك تجزم عن يقين تام أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. فالكثير اليوم يزعمون ويدعون أن الإسلام ينبغي أن يكون علاقة بين العبد وربه، لا يتدخل في شؤون الحياة ولا في أمور الناس، أن هذه شريعة نزلت في العرب من زمن بعيد، قد تغيرت الحياة وتطورت الأمور وتغير الناس، فلا يمكن لهذه الشريعة بعد هذا الزمان الطويل أن تعود فتحكم حياة الناس. وهذا الكلام يتردد على ألسنة أناس ينتسبون للدعوة والعلم، وهذا خطأ فادح عظيم. فإن هذا الباب العظيم من أبواب الشريعة وهو باب القياس لا سيما مع العلم بالعلة هو الذي يجعل هذه الشريعة تواكب الزمان مهما تغير ومهما تطاول ومهما تباعدت الأقطار وانتشرت البلاد وكثر الناس، فالإسلام سيظل هو الحكم والحاكم في كل شؤون حياة المسلمين. ومهما حاولوا أن يوجدوا أنظمة وقوانين وتقنينات تنظم حياتهم فلن يستطيعوا أن يصلوا إلى عشر معشار ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الشرع أنزله الله عز وجل. فمهما حاول الناس أن يصلوا إلى شيء من ذلك فلا يمكنهم قط. فالعلم بالحكمة والعلة في الأمر الشرعي إذن من أسباب القياس الصحيح السليم، وهذا القياس الصحيح السليم هو من أقوى أسباب مواكبة الشريعة لكل زمان ولكل مكان. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأنها آخر الأمم وكتابها آخر الكتب ورسولها آخر الرسل صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالحكمة والعلة في الأمر الشرعي والكوني على سبيل العموم والإطلاق هذا لا يمكن مهما فكر الناس ومهما حاولوا، ولكن الله عز وجل أحيانا يعلمنا ببعض العلل وببعض الحكم لبعض أوامره ونواهيه. طيب، إذا خفيت علينا العلة فما الفائدة؟ الفائدة تظهر في بيان الاستجابة والاستسلام الكامل من العبد لربه تبارك وتعالى. فالمؤمن ينفذ ويعمل ما أمره به ربه عز وجل، علم العلة أو لم يعلم، علم السبب أو لم يعلم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فارق في غاية الأهمية بيننا وبينهم، كان إذا نزل الأمر من الله تعالى بادروا بالعمل ولم يسألوا هل هذا الأمر من السنة أم من الواجب، من الفريضة أم من الفضيلة، بل كانوا يبادرون إلى العمل من فورهم لأنه أمر ربهم تبارك وتعالى، ولا يعنيهم أسنة هو أو فريضة، أفضيلة هو أو واجب، ولكن كانوا يسألوا إذا فرطوا أحيانا لعارض من العوارض التي تعرض للبشر، فإن وقع التفريط يسأل هل ما فرطت فيه كان سنة فيغفر الله لي، أم كان واجب وفرض فيعاقب الله تبارك وتعالى عليه. فهذا فارق في غاية الأهمية بيننا وبين صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى المسلم يأتيك يناقش ويجادل كثيرا عن صلاة الجماعة وعن حكمها، أسنة هي أو واجب؟ فنقول له دعك من سنة ومن واجب، صلاة الجماعة فضلها عظيم كبير أم لا؟ فلا يجد جواب إلا أن يقول فضلها عظيم وكبير. فإذا ما كان كذلك لما تسأل عن الفريضة والسنة يا صاحبي؟ ينبغي عليك أن تبادر بالعمل وأن تمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فوائد عدم العلم بعلة الحكم وسببه هو اختبار الاستجابة والاستسلام في قلوب المؤمنين، هل يستجيب ويستسلم لأوامر الله وإن لم يعلموا لها سببا، أم أنهم يفتشوا ويبحثوا وينقبوا قبل أن يعلموا قبل أن يعملوا. فالمؤمن يعمل من فوره إذا ما أمر. فالصحابة رضي الله عنهم لما نزل عليهم قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك على الصحابة وقالوا أينا يا رسول الله يستطيع أن يتحمل هذا، يحاسب على كل شيء حتى على ما يدور في نفسه وقلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عز وجل قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله تعالى قد فعلت قد فعلت. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسلمون لما أمروا به، فالله تعالى أخفى علته في أحكامه وفي أوامره من أجل أن يبتلي ما في صدور العباد، وأعلمهم أحيانا بعلل أحكامه وأوامره من أجل ما مضى ذكره. وفي هذا رد على من زعم أن الله تبارك وتعالى يفعل لا لعلة ولا لحكمة، وهو نفاة الحكم والعلل من الأشاعرة ومن سار في دربهم، وهذا خطأ عظيم. كيف يتصور المسلم أن ربه تعالى يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويحيي ويميت بغير علة وبغير سبب؟ هذا نقص عظيم. فلو أنك وقفت على رجل بيده شيء ثم هو يلقيه ولا يدري أين يلقيه ولا يعلم أين يقع ويتصرف بلا موجب ولا سبب ولا علة، أكنت ترضى هذا في فعله أم ترفضه؟ ترفضه قطعا. فإن كنت ترفض هذا في المخلوق فكيف بالله تبارك وتعالى؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، فلا يتصور أبدا أن الله تعالى يفعل يأمر وينهى يعطي ويمنع بغير علة ولا سبب. لذلك هم يقولون أن الشيء احترق عند النار لا بالنار، ويقولون أنك إن ألقيت حجرا في زجاج فانكسر، لا يقولون انكسر الزجاج بالحجر، ولكن يقولون انكسر الزجاج عند الحجر، فينفون العلة وينفون الأسباب، وهذا نقص عظيم وقطح كبير. إن الله عز وجل يفعل لعلة ولحكمة لا لفقره ولا لحاجته لهذه العلل والأحكام، ولكن هذا لكمال قدرته ولتمام علمه وكمال تدبيره سبحانه وبحمده. قال: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. ثم قال: يعتبر المتفكرون بآياته. آيات الله عز وجل قسمان: آيات شرعية وهي الآيات المتلوة في القرآن وفي السنة، فالمتلو هو المقروء، فالمتلو الآيات الشرعية هي الآيات المتلوة في القرآن وفي السنة، فالمسلمون يعتبرون بهذه الآيات، يعتبرون بها اعتبار العمل واعتبار الفهم والتأمل، فيعملون بما أمرهم الله عز وجل به، وينتهون عما نهاهم الله عز وجل عنه، ويصدقون ما أخبرهم الله تعالى به، يتفكرون فيما ذكر الله تعالى من أمثال ومن قصص جرى للأمم الماضية وللأنبياء السابقين ولعباد الله الصالحين، يعتبرون بتلك الآيات المتلوة في القرآن وفي السنة. كذلك يعتبرون بآيات الله الكونية، والآيات الكونية هي الآيات المخلوقة كالشمس والقمر والليل والنهار والجبال والنجوم والبحار، ينظرون في هذه في تلك الآيات العظيمة وما تدل عليه من قدرة من خلقها ودبر أمرها وصرفه سبحانه وتعالى. فأنت ترى الشمس في موضعها لو اقتربت من الأرض ميلا أو أقل لأحرقت من في الأرض، ولو ابتعدت عن الأرض ميلا أو أقل لتجمد من في الأرض، فسبحان من جعلها في هذا الموضع لا تقترب ولا تبتعد، تدور كما أمرها الله تعالى، فلا تتخلف عما أمرها به ربها تعالى قيد أنملة، لا زمانا ولا مكانا. زمانا أنت تراك تعلم مواقيت الصلاة في العام كله قبل أن يجيء العام، فما جاء يوم تأخر المغرب عن ميقاته، ولا تأخرت العشاء عن ميقاتها، ولا تأخر الفجر عن ميقاته. لما؟ لأن الشمس تدور في فلكها بالنسبة للزمان دورانا لا تخلف فيه ولا ثانية ولا أقل منها. أما باعتبار المكان فهي لا تقترب من الأرض ولا تبتعد، لأن في اقترابها احتراق الأرض وفي ابتعادها تجمد الأرض، فسبحان من أحكم خلقها وأحكم دورانها وأحكم حركتها سبحانه وتعالى، فهي آية شاهدة تدل على قدرة من خلقها ومن صنعها سبحانه وتعالى ومن دبر أمرها فأحكمه، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا نظرت في السماء وفي الأرض وفي الجبال وفي البحار وفي المخلوقات بل وفي نفسك أنت كما قال تعالى: وفي أنفسهم أفلا يبصرون، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. من آمن بالله تبارك وتعالى يستغني عن كل هذه الآيات بإيمانه بربه، ولكن من كان في إيمانه ضعف أو كان جاحدا لوجود ربه تبارك وتعالى ولوحدانيته، إذا نظر في هذه الآيات وتأمل ما فيها زاده هذا إيمانا وأقر بالتوحيد عن إذعان ورضا إذا تجرد من العصبية والهوى. فإذا نظر العبد في الآفاق وما فيها من آيات تبين له هذا، فالتفكر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية مما يزيد الإيمان ويقويه، ومما يزيد العبد رضا بربه وبقضاء ربه وبأمر ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل إذ أمر المسلمين أن يتفكروا في هذه الآيات، فإن التفكر يعظم كلما ازداد العلم بتلك الآيات. فمن علم مثلا أن الشمس إذا اقتربت ميل أحرقت الأرض، وإن تأخرت ميل تجمدت الأرض، لا شك أن تفكر هذا في الشمس وفي حقيقتها أعظم من تفكر الجاهل الذي يراها ولا يعلم عنها هذا. فتفكر العبد في آيات الله الكونية يستلزم منه العلم بهذه الآيات. ففي هذا دعوة للمسلمين أن يتعلموا ما أودع الله عز وجل في تلك الآيات من أسرار ومن حكم ومن أمور عظيمة في الشمس وفي القمر وفي الليل وفي النهار، أن يأخذوا هذا مأخذ التعبد لله تبارك وتعالى. فإن فهموا هذا وعلموه يعلموا أننا نحن المسلمين أولى بالعلم بحقيقة هذه الأشياء، الشمس والقمر والليل والنهار والنبات والبحار والأسماك والحيوانات، أولى بالعلم بها وبحقائقها من الغرب، لأننا نطلب علم هذا تعبدا لله تبارك وتعالى وتفكرا في آيات الله سبحانه وتعالى. ثم نبين هذا للمسلمين ونعلمه للمسلمين مما يزيدهم إيمانا بربهم، ومما يزيدهم ومما يقوي إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فقول المصنف: يعتبر المتفكرون بآياته، هذا فيه الآيات الشرعية والآيات الكونية، وكلاهما ينبغي للمسلم أن يتفكر فيهما وأن يتدبر ما فيهما. وأنت ترى عالما إماما كابن القيم إذا ما قرأت له في بيان معاني أسماء الله وصفاته وفي تفسير القرآن وجدته يقف على معان ربما لم يقف عليها كثير ممن سبقه من العلماء. هذا من التدبر والتفكر والاعتبار في آيات الله رب العالمين. فإذا عرض هذا على الناس ازدادوا إيمانا وازدادوا محبة لربهم تبارك وتعالى وتعظيما له. فينبغي للمسلم أن يتفكر في الآيات الشرعية، كذلك أن يتفكر في الآيات الكونية، ولا يحصل التفكر إلا بالعلم. فلذلك ينبغي أن يسعى المسلمون في طلب العلم الشرعي وطلب العلم الكوني، أن يسعوا في هذا وهذا طاعة لله تعالى وامتثالا لأمره سبحانه وبحمده. قال بعد ذلك المصنف: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ماهية الشيء هي حقيقته، أي أن الناس لا يتفكرون في حقيقة ذاته تبارك وتعالى. نسبق وقلنا أنه لا يمكن الوقوف على حقيقة صفات الله عز وجل، ولا يمكن الوقوف على كيفية صفاته سبحانه وبحمده. والصفات فرع عن الذات، فالذات الأصل، والصفات فرع عنها كما قال الخطيب رحمه الله. فلذلك إذا لم يمكن للمسلم أن يتفكر في حقيقة صفات الله، فلا يمكنه من باب أولى أن يتفكر في حقيقة ذات الله. فإن عجز عن العلم بحقيقة الصفات فلأن يعجز عن العلم بحقيقة الذات من باب أولى. فلا يمكن للمسلم مهما تفكر ومهما حاول ومهما جرب أن يصل إلى هذا قط، وهو لا يجوز له أن يتفكر وأن يحاول وأن يجرب، لأن هذا من العلم الذي حجبه الله تبارك وتعالى عن عباده وخلقه. فلا يجوز لهم أن يتفكروا فيه وأن يطلبوه، كما قال الطحاوي رحمه الله أن من طلب علم أو من رام علم ما حضر عنه علمه زل ولم يصب التوفيق. أو كما قال رحمه الله أن الإنسان إذا طلب علم شيء حجبه الله عز وجل عنه زل ولم يصب التوفيق أو لم يصب التنزيه. فإن طلب العبد العلم بذات الله وحقيقة الصفات لا يمكن أن يوفق في هذا، ولا بد أن يزل وألا يصب التنزيه، وأن يقع فيما وقع فيه سابقوه من تعطيل وجحود لصفات الله تعالى أو تشبيه وتمثيل لصفاته تبارك وتعالى. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يفتح هذا الباب وأن يلج فيه وأن يتفكر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: فإذا وصل إلى ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لا يجوز للمسلم أن يتفكر في هذا، بل عليه أن يتفكر في آيات الله الشرعية والكونية. واعلم أن كل مبطل سعى في باطل صده سعيه ذلك عن سعيه في الحق، فمن شغل بالبدعة صد عن السنة، ومن شغل بالكفر صد عن الإيمان، ومن شغل بالضلال صد عن الهدى، ومن شغل بالتفكر في ذات الله وفي حقيقة صفات الله شغل عن التدبر في آيات الله الشرعية والكونية. فالعبد إذا فتح لنفسه باب ضلال فقد أغلق عليها باب هدى، وإذا فتح عليها باب بدعة فقد أغلق عليها باب سنة، وإذا فتح عليها شعبة من شعب الكفر فقد أغلق عنها شعبة من شعب الإيمان. فينبغي للمسلم أن يقف عند حدود علمه وعند قدرته وعند ما أمره الله تبارك وتعالى به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الزلل والخطأ، وأن يعصمنا ما حيينا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يجمعنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، وأن يختم لنا بالخير وبمرضاته، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.